تفيد الأنباء من سيول أن حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باكونهي التي تشمل أكثر من 1550 منظمة لمختلف الأوساط في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا وأصدر التضامن الاشتراكي تعليقا استنكارا للنتيجة عن التحقيق المتوسط للنيابة العامة حول أحداث فضائح باكونهي وتشيسون سيل ومطالبة باستقالة باكونهي الفورية يوم 20 من الشهر الحالي. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن جمعية المحامين الكورية الجنوبية أصدرت نص الإعلان عن الوضع السياسي يوم 22/3 وطالبت فيه باكونهي بأن تستقيل بنفسها بعد تحمل المسؤولية عن العبث بشؤون الدولة. كما أعلنت نقابة الموظفين الوطنية ابتداء الاعتصام المطالب باستقالة باكونهي.